وكان حديثه من باب الدواء، كان حديثه ان يضع هذا

في وقت الحاجة إلى رحمة، وما كان المشركون بعد. أيها الأحبة في الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، فإنها والله فالوصال كما قال ربنا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. حديثنا موصوف أيها الأحبة، وهو حديث متصل على الرحمة على الرزق والدين على الأداب، وهي صفات ينبغي أن يجعلها المسلم لازمة له في حياته، وإن أول نفسي أرفع حاله وأستوفق به وأستلين من أجله هي نفسه التي بين جبريل. نعم، أوجب الوقوف عليك أن تعصم نفسك، فإن من عصى الله سبحانه وتعالى فقد عذب نفسه، وقد أرسلها كذلك وأرسلها إلى حيث لا مجال. من عصى الله سبحانه وتعالى أراد لنفسه السوء وجمع لنفسه المشقة والعمل، فإذا ما أردت أن تكون رحيما فرحا أولا لنفسك، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ بها فقال: يا ويكون فقدر رحيما